وتغطي كل إيجابيات الطرف الآخر، فيذكر كل منهما ما للآخر من محاسن وما له من فضائل، فيغلب جانب المودة والألفة، ويستعين بالمحبة والرحمة، ويركن إلى العقل والحكمة، ويختار ما فيه السلام. وبذلك تستقيم الحياة الزوجية بينهما، وتسعد العلاقة الأسرية. عباد الله، للبيوت أسرار، والعلاقة الزوجية لها أسوار، والمرأة بطبعها ضعيفة، والرجل بجبلته له القوام، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم وبما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات، يعني مطيعات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن ترفع، يعني تترفع على زوجها، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. فمن لم يدرك هذه الحقيقة لم يستطع بناء بيت أسري هادئ وحياة زوجية هانئة أو هنيئة. لذلك نجد أنفسنا اليوم أمام مظاهر سيئة وصور قبيحة بين بعض الأزواج والأسر بسبب الخلافات الزوجية والمشكلات الأسرية، وما ذاك إلا بسبب ضعف الوازع الديني والبعد عن المنهج الرباني والجهل بالتعاليم الشرعية، واستبداد الأنانية، والانجراف وراء فتنة التقليد، وطغيان الماديات، حتى فشى بين الناس حب المظاهر والتفاخر وتقديم حظوظ النفس على المودة والرحمة، فتفككت الأسر وانقطعت سبل الوصل وغابت المحبة وانهدمت البيوت المطمئنة، وأصبح هاجس الطلاق يلوح في كل مشكلة وقضية، ويلقي كل منهما اللوم على صاحبه، ونسي هؤلاء أن التوفيق في صلاح البيوت والأسر قائم على إرادتهما معا للإصلاح وسعيهما للفلاح. قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. عباد الله، إن الحياة الزوجية مهما كانت سعيدة لا تخلو من منغصات تكبر صفوها وتذهب بهجتها، غير أن المسلم مطالب أن يعالج مثل هذه المنغصات بالروية والحكمة والعلم والرحمة، فلا يقابل ذلك بالطلاق المتسرع، فلربما نطق الزوج بكلمة الفراق فأورثته ندما، فهي الكلمة التي يحبها الشيطان ويبغضها أهل الإيمان، فكم أبكت عيونا وروعت أفئدة، فلله كم هدمت من بيوت للمسلمين، وكم قطعت من أواصر للأرحام والمحبين. أما الأبناء فهم الضحية الحقيقية، فكم من طفل يتمنى لو يبيت في كنف أبيه أو حضن أمه. عباد الله، إن أسباب الطلاق كثيرة، إلا أن من أهمها ضعف الإيمان والإعراض عن شرع الله تعالى. البعد عن الله من أهم الأسباب